أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الحكم، وقد ذكر هذا الاسم مرة واحدة بصيغته الإسمية في القرآن، وذلك في قوله تعالى من سورة الفرقان: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وذكر بصيغة الفعل أكثر من مرة، ووصف الله نفسه في كتابه بأنه خير الحاكمين. والحكم بفتحتين معناه الحاكم، فهو سبحانه الحاكم على عباده بما يريد، والفاصل بينهم بالحق، وهو الفاصل بين الحق والباطل والبار والفاجر، والمجازي كل نفس بما كسبت، وهو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة، وهو الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يبدل القول لديه. ومن آداب التعامل مع هذا الاسم الرضا بحكم الله وقضائه. ومن أسمائه تعالى العدل، ولم يذكر هذا الاسم في القرآن بهذه الصيغة الإسمية، وإنما دلت عليه عدة آيات تدل على حكمه بالعدل والقسط وتنفي عنه ظلم العباد. فهو سبحانه عدل، بمعنى أنه بريء من الظلم في أحكامه، منزه عن الجور في أفعاله. وهو تعالى عدل بمعنى أن له أن يفعل في ملكه ما يشاء، وهو الذي يعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يرضى بحكم الله تعالى ليقينه بأنه عدل ليس بظلام للعبيد، ويكون التخلق به عن طريق ترك ظلم الناس خاصة في حالات القوة والقدرة، وبأن يجتهد المؤمن في الحكم بالعدل كلما احتكم إليه في أي شيء. ومن أسمائه تعالى اللطيف، وقد ذكر الله باسمه اللطيف 7 مرات في القرآن الكريم، اقترن في 5 منها باسمه الخبير، وجاء مفردا 2 مرات. واللطيف في الأشياء ضد الكثيف، فكل ما هو مادي ملموس أو مرئي ومسموع ينتمي إلى عالم الكثافة، وكل ما هو غيبي أو خفي ودقيق ومعنوي ينتمي إلى عالم اللطافة. فالله تعالى غيب مطلق لا يرى في الدنيا ولا يدرك كنهه، وهو لطيف في ذاته بهذا المعنى. واللطف في العمل والسلوك هو الرفق والإحسان، والله تعالى لطيف بعباده محسن إليهم بما لا يحصى من فضائل الإحسان. وبما أن اللطف يدل على الخفاء الذي هو ضد الظهور، فإن كل من يقوم بفعل لا يشعر به الآخرين يعتبر متلطفا. مثال ذلك أن أصحاب الكهف حين بعثهم الله بعد 300 سنة أرسلوا أحدهم بالدراغم إلى المدينة، وطلبوا منه أن يتلطف كما في قوله تعالى: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والله تعالى لطيف لما يشاء، كما جاء في سورة يوسف، بمعنى أنه يحقق إرادته في الحياة بلطف تخفى دقائقه على كثير من الناس، كما فعل تعالى حين مكن ليوسف في أرض مصر تدريجيا، ومهد الأحداث تمهيدا حتى جاء أبواه وإخوته من البدو ليعيشوا معه. وتلطف سبحانه في إنقاذ موسى الرضيع من الغرق في اليم ومن الذبح دون أن يشعر فرعون الذي احتضنه ورباه وهو لا يعلم أنه هو الذي يبحث عنه ليذبحه. والأمثلة على ذلك اللطف الإلهي في الحياة كثيرة، فأقل نعمة يتمتع بها الإنسان كأكل خبزة لو تتبع مراحل وصولها إليه لطالت متابعته، ابتداء من نزول المطر ثم نبات الزرع وحصده ودرسه وتنقيته وتخزينه إلى صنعه خبزا وتوفر المال لديه لشرائه. فكل رزق يساق إلى الإنسان له كثير من الأسباب الظاهرة واللطيفة. ومن لطف الله بعباده مغفرته وعفوه، وجعله الإسلام دين يسر، وتشريعه الرخص في العبادات كالفطر للمريض وتقصير الصلاة للمسافر. ومن تخلق الإنسان بهذا الاسم أن يجتهد في الترقي في عالم اللطافة بفهم دقائق المعاني ولطائف العلوم، وأن يكون لطيفا بخلق الله، رفيقا في سلوكه، غير فظ ولا مشاكس، فما دخل اللطف في شيء إلا زينه وحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.